أكتب رسالة الروح بيها أحبك أنا، ويغيب عن عيني الوعي وأتخيلك دزيته، واصل بدونك مرحلة حالة جنون وبهذلة، فراقك بعد ما تحمله روحي ترذيتها، مشتاق لك ناراني ما جاي اطفي، كنت اكتب اسمك حتى نام بصفي، مشتاق والليالي صار انصلفه، شمعاني وفراقك علي باسمك حتى نام بصفة بصفة. منطيتني فرصة احكي عاللي بقلبي، حسيت من درت الوجه دارت علي الدنيا، واقف بقيت ومن صدم كنت اني متوقع حلم، ثارينا عض اصبع ندم فززني جرحك بيها، الكون لا تنطيني لا ما يكفي، شفيت كوني وانت ماكو بصفي، مشتاق والليالي صار انصلفة، شمعاني وفراقك علي نفخة. صورة وضع كل ساعة أحضن بيها، ومرات أحس تحكي وأفس والقاها صورة وساكتة، عايش غريب بلا وطن الليل يوجع للي يحن، ميت وأحس روحي بسجن والدنيا ظلمة بعيني، مشتاق لك والدنيا بفراقك هم، صاح وبيك عادي أحلم، مشتاق والليالي صار انصلفة، وشمعاني وفراقك علي نفخة، مشتاق لك ناري كنت أكتب اسمك حتى نام بصفة، كنت أكتب اسمك حتى نام بصفة.